هذا سؤال عنصري هذا، يقول كيف وصل أسامة وأبوه زيد إلى هذه المنزلة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهما من الموالي؟ يعني لما سبحان الله العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، أنت تشك في النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما حكم النبي في التبني في الإسلام بعد ما تسمع الكلام أن هذا قطعه الله، قطع الله التبني وأمر الله بأن يدعوا لآبائهم؟ قال هل يجوز إعطاء عمال النظافة في الحرم المدني والمكي صدقة إذا كانوا فقراء؟ نعم، إذا كانوا فقراء ومساكين علمت فقرهم أو علمت أنهم من أهل الزكاة تعطيهم. هل يجوز المشي بين الصفوف أثناء الصلاة إذا كانوا في جماعة لهم إمام فسترة إمامهم سترة لهم؟ لا بأس يعني أن يمشي بين الصفوف لحاجة، لأن سترة الإمام سترة لهم. هل يجوز القسم بلا عمري؟ لا يجوز القسم بغير الله عز وجل، لكن هذا لعمري من باب التأكيد. هل يجوز الاشتراك في مسابقة حفظ جزء من القرآن من أجل الجائزة مال؟ كل حال الجوائز هذه إنما هي حافز وليست هي الغاية، بدليل أن الشخص الذي يفوز بها لا يقف عندها، بل قد فاز بما هو أعلى وأجل وهو حفظ هذا الجزء من القرآن، فغايته أن يحفظ القرآن. لكن هذا مثل يعني الغنيمة التي يأخذها وهو سائر في الطريق، ليست هي غايته ولا يقف عندها. أما إذا أخذ الجائزة وأهمل ما حفظه ونسيه فهذا غايته هذه الجائزة وليس له من الحظ والنصيب إلا ما أخذه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. عليكم السلام ورحمة الله. لمبلغ من المال بلغ الحول منذ 3 شهور تقريبا، الحمد لله. طيب، حسبت القيمة وفصلتها عن المال ولكني أبقيتها حتى شهر رمضان لكي يخرجها الاستزادة في الأجر، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. لو أنك يعني قدمتها في رمضان الماضي كان أو أصوب، لكن أخرت الزكاة 3 أشهر لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. قال وهل يمكن أن يخرج جزءا منها في غير بلادي المدينة المنورة؟ كل حال تخرج هي في البلد الذي وجبت فيه، إلا إذا وجد فقراء أكثر أو يعني لا يوجد فقراء في البلد الذي وجبت فيه ويوجد فقراء في بلد آخر، فلهذا المعنى نعم يجوز. هذا سؤال غريب يا أخي، يقول هل أحاديث كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة كلها صحيحة؟ أدري يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني له جهود كبيرة في السنة، فسلسلة الأحاديث صحيحة الحقيقة يعني، لكن نحن لا نعتقد العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ الألباني نفسه تدارك على نفسه وصحح بعض الأحاديث، وذكر أنه صحح أحاديثا ليس صحيحة ويعني ضعف أحاديثا صحيحة، وذكر هذا رحمه الله. لكن هذا ما أدري يعني، تبين أقول ما هي بصحيح ولا تبين أطعن فيها؟ الله المستعان، كل حال هي صحيحة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن فيها يعني في بعض الأحاديث أو حديث مثلا في شذوذ، مثل يعني تصحيح حديث من لم يطف يوم الحج يوم العاشر يعود محرما كما كان ولو رمى وحلق. فهذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أن فيه أن فيه علتين، الشذوذ وعلة أخرى في بعض رواته، والشيخ صححه. يقول: المرأة الحائض بعد السعي بين الصفا والمروة هل ترجع خمارها إيش وتنقض من شعرها أو تبقي به حتى تطهر؟ المرأة الحائض بعد السعي بين الصفا، يعني كيف هي طافت وهي حائض، أو نزل عليها الحيض بعد الطواف؟ إذا كان نزل عليها الحيض بعد الطواف فلا بأس تسعى وهي حائض. هذه هي الصورة التي يعني يمكن أن يصح عليها السؤال. يقول: هل ترجع خمارها؟ كيف ترجع؟ من هو صاحب السؤال؟ هي ما تكشف عند الأجانب، لابد أن تسدل الخمار. أشغلك هذا عني؟ أنت صاحب السؤال؟ هو صاحب السؤال؟ ها؟ لكن هي طافت وهي حائض ولا نزل عليها الحيض بعد الطواف؟ ما تطوف وهي حائض؟ ما طافت، ما يجوز تسعى إلا بعد طواف. السعي لا يصلح إلا بعد طواف ولو كانت محرمة، ما تذهب إلى التنعيم، محرمة من الميقات هي على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وهي محرمة على إحرامها، تطوف وتسعى. المرأة المحرمة تخاف الرجال تغطي وجهها تسدل الخمار. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: صلى تمت عليه صلاة الظهر ولم يستيقظ حتى قبل العصر بدقائق، ثم إنه نام على وضوء والحمد لله، شغل المنبه ولكن لم يستيقظ لتعبه الشديد، وعندما استيقظ صليته وأذان العصر يؤذن، فهل يكون لي ثواب؟ إن شاء الله، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وأنت وحالك التي ذكرت أنك متعب ونمت ووضعت المنبه ولم تستيقظ، لا إثم عليك إن شاء الله، وقتها حين نعم قمت وحين ذكرتها، نعم لك ثواب إن شاء الله، لكن ثواب الجماعة يعني تخلفت عن عذر، تخلفت عن الجماعة بعذر، فلست مؤاخذ إن شاء الله. والمؤمن يدرك بنيته ما دمنا أويت الجماعة، إن شاء الله تدرك بنيتك ما لا تدرك بعملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول أنه يعيش في قرية صغيرة في إحدى الدول العربية، ويجبرونهم على حلق اللحية، وإذا تركناها كانت لنا خطابات الاعتقالات، وأنا رجل لي 5 أولاد وليس لي أي دخل شهري، فليجوز لي التقصير لاتقاء شر هؤلاء؟ اتقوا الله ما استطعتم يا أخي، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان على ما وصفت يلحقك ضرر في دينك ودنياك ويحصل عليك يعني نقص في دينك ودنياك، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الحكمة الشرعية في الوضوء من أكل لحم الإبل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. خلاص ما في مجال نبحث عن الحكمة، ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فنعم. بعض العلماء يقول إن الإبل لحمها حار، وأنها خلقت من جن، ونهي عن الصلاة في معاطنها لأنها تأوي إليها الشياطين، فناسب أن من أكل لحم الإبل أنه يبرد حرارة هذا اللحم وحرارة الشيطان والعياذ بالله بالوضوء. أي نعم. والغضبان يبرد غضبه بالاغتسال. نعم. العمرة لا وداع لها. ويقول إذا ودعت يجوز تبقى في مكة بعض الساعات، إذا ودعت ودعت، لكن إذا بقيت يعني لعذر، لغرض تنتظر رفقتك أو تشتري ما لا بد منه لسفرك فلا بأس. يقول لمن يتركون فراغات في الصفوف؟ ما أدري لما يتركون فراغات في الصفوف، لجهلهم يتركون فراغات في الصفوف، هداهم الله لجهلهم. حكم الصلاة بين عمودين، إذا كان معه من يصلي معه فصلاة مكروهة، إذا كان منفردا فلا صلاة للمنفرد خلف الصف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.